إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إن تعظيم الله تعالى وإجلاله من أعظم الواجبات وأهم المهمات، فهو سبحانه العظيم الجبار الواحد القهار ذو الجلال والإكرام صاحب الفضل والإنعام، هو العظيم في ذاته، العظيم في أسمائه وصفاته. قال جل في علاه: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولعظمته ذلت الكائنات وخضعت المخلوقات. قال جل جلاله: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. الجميع ذل لعظمة الله، وإن من أعظم مواطن تعظيم الله جل في علاه مواطن الركوع. ذلكم الركن الأصيل في الصلاة، والفعل الجليل من العبادات. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب جل جلاله، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني أجدر أن يستجاب لكم، وذلك أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. ولعظيم مقام الركوع وفضله وأهميته أمر الله تعالى به فقال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وذم الله الكافر الذي يأنف عن الركوع له فقال: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ولا تصح الصلاة التي هي عمود الإسلام إلا إذا أتم المصلي ركوعه واطمأن فيه. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. رواه الإمام أحمد. إن الركوع في الصلاة من أعظم القربات وأجل الطاعات، والركوع هو انحناء من العبد الضعيف لربه ومليكه، وتذلل لخالقه ومدبر أموره. به يتمثل الخضوع لعظمة الجبار، وتتجلى صور التضامن للعزيز القهار فهو ركن تعظيم وإجلال، يطأطئ العبد رأسه ويطوي صلبه ويبسط ظهره ذلا لمولاه وعبودية لخالقه الذي سواه، واستسلاما لأمر باريه جل في علاه. وقد كان بعض العرب في الجاهلية يأنفون، يتكبرون من الركوع ويكرهونه، لما يرون فيه من الذل. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن قريشا إذا انقطع شسع نعل أحدهم قال لا أجبي، يعني لا أركع، فيرمي نعله الأخرى. فاستشعر أيها العبد وأنت راكع أنك لربك طائع ولخالقك منكسر وخاضع، وأنك منحن لكبريائه وجبروته وعظمته. قال ابن القيم رحمه الله: وأدبه صلى الله عليه وسلم في الركوع أن يستوي ويعظم الله تعالى حتى لا يكون في قلبه شيء أعظم منه سبحانه وتعالى. اجعل ظهرك مستويا في الركوع، فهذا دليل على ذلك لله. البعض بالكاد يحني ظهره. وقد اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بالركوع وأكثر منه، وبين فضله وعظيم منزلته. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ركع ركعة أو سجد سجدة رفع بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما كان قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. رواه مسلم. هذه جائزة مستمرة إلى يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على العناية بالركوع وإقامته كما ينبغي، ويحذرهم من التفريط فيه والنقص منه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتم الركوع والسجود. إذن هناك ركوع وسجود ناقص. عندما يقول أتم الركوع والسجود، فهو الذي نفسي بيده، إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. متفق عليه. وقال: وعن أبي عبد الله الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده، ينقر يعني بالكاد يلمس الأرض كنقرة الديك وهو يصلي، فقال صلى الله عليه وسلم: لو مات على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. رواه الطبراني. يعني يأتي بالركوع والسجود بشكل سريع من غير اطمئنان، ولا يأتيه بالصورة الكاملة التامة، هذا لا ينفعه. عباد الله، لما كانت حالة الركوع حالة ذل وخضوع شرع فيها من الذكر ما يناسب هيئته من ذكر عظمة الله تعالى ووصفه بما هو أهله من صفات الكمال ونعوت العظمة والجلال. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم. رواه مسلم. وكان يقول أيضا في ركوعه تعظيما لربه وتنزيها له عن كل عيب ونقص: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه مسلم. وكان يقول أحيانا: سبحان ذي الجبروت، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فالركوع أيها الأحباب ركن عظيم القدر جليل المكانة، وهو عبادة لله وحده لا شريك له، فلا يجوز للمسلم أن يركع وينحني لغير الله ولو على سبيل التحية والتشريف، لا لأب ولا لأم ولا لمعلم ولا لغيرهم من الوزراء والأمراء والملوك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. رواه الترمذي بإسناد حسن. وإن أفضل الركوع يا عباد الله ما كان على صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه. الركبة تكون بيده هكذا، تمسكها بقوة كأنه قابض عليهما، وكان يجافي ويباعد بين مرفقيه، وكان يعتدل في ركوعه فلا يرفع رأسه، هو راكع ما يرفع رأسه إلى الأعلى ولا يخفضه إلى الأسفل بشدة، ولكن بين ذلك يجعله مستقيما وسطا. وكان يسوي ظهره، ظهره في الركوع يكون مستوي ومقوس، ويطمئن يعني بمقدار أقل شيء ثلاث تسبيحات. عن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر، من كثر ما الظهر كان مستويا. رواه ابن أبي الدنيا بإسناد صحيح. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يعلمه الركوع: فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، ثم فرج بين أصابعك، ثم امكث حتى يأخذ كل عضو ما أخذه. كل أركان الصلاة مبنية على الاطمئنان، الاعتدال للركوع يحتاج إلى اطمئنان حتى يعود كل فقار مكانه، السجود يحتاج إلى اطمئنان، الجلوس بين السجدتين يحتاج إلى، وهذا الاطمئنان ركن من أركان الصلاة. عباد الله، أدوا الركوع كما أمركم الله، واتبعوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم فيه، فالركوع ركن تعظيم للرب جل جلاله بالقلب والقالب. نعظم الله بقلوبنا وبأبداننا، كلها لله سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارض عن الأئمة الخلفاء الراشدين والأئمة الحنفاء المهديين أولي الفضل الجلي والقدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والآل والأزواج والقرابة أجمعين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق ومن سوء الأخلاق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم كل إخواننا في فلسطين ناصرا ومعينا، بدل خوفهم أمنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم وفق أمير البلاد واجعل أعماله صالحة في رضاك، وارفع به راية الحق والدين، وارزقه البطانة من الصالحين المصلحين،